ما معنى شرطهم؟ كون على شرط رواة الإسلام وجريت الصحيح هذا ضعيف. إحنا البخاري قد يخرج لا في هذا الموضوع لكن ما يخرج لا عن شخص معين، يتقي عن شخص آخر. كداود بن حصين عن عكرمة قال علي المديني مضطرب. رجل يكون السنة كما هو الشيخ نفس الشيخ. نعم هذا صح الأقوال أن معنى على شرطهما يكون رجال هذا الإسناد موجودين في الصحيحين على هذا النسق، على هذا النسق فلان عن فلان عن فلان بشرط آخر. ما هو شرط ثاني مهم لا بد منه؟ نقول يكونوا موجودين في الصحيحين على شرط. شرط الثاني أن يكونوا موجودين في الأصول لا في المتابعات، كأبي معاوية عن هشام هذا في المتابعات لا في الأصول، فإن البخاري لا يحتج في أبي معاوية محمد بن خالد الضرير عن غير الأعمش، إذا ذكره عن غير الأعمش فهذا في المتابعات لا في الأصول.